يأتي من هذا المتن الجليل أيضا سيعيد الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالإلهية، وسيعيد الكلام أيضا في بعض المسائل المتعلقة بالنبوة، لكن نحن نمشي بحسب النسق الذي اختاره الإمام الطحاوي رحمه الله. قال الطحاوي: وإن القرآن كلام، وإن القرآن كلام. هذه مسألة من المسائل الجليلة، من المسائل المهمة التي يعني وقع الاختلاف فيها، وقع الخلاف والأخذ والرد بين الأمة الإسلامية، وكل فرقة أو كل مدرسة من المدارس اختارت قولا أو توصلت بحسب جهدها ونظرها وبحسب ما تملك من آليات الفهم وقدرات العلم، تمسكت برأي من الآراء، وحصل نقاش وجدال بين هذه المدارس، ولأهل السنة والجماعة أيضا رأي في هذه المسألة. وإن القرآن كلام الله، طبعا هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل قد لا يعني ينتبه كثير من الناس إلى أن لها تعلقا كبيرا جدا بماذا؟ من جهة من الجهات بجزء من مباحث أصول الفقه. أصول الفقه جزء منها هو كلام عن إيش؟ عن القرآن. وجزء من مباحث أصول الفقه منشأ الأحكام، من هو الحاكم، صح ولا لا؟ فإذا لم نبرهن على أن القرآن كلام الله ولو بقدر معين من هذا المعنى، لم نثبت أن القرآن كلام الله، وقع إشكال كبير جدا في القواعد الأصولية، ووقع إشكال كبير جدا في استنباط الأحكام الفقهية، لأنه إذا لم نستطع إثبات أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، كيف يعتمد عليه الأصولي في استنباط الأحكام، وكيف يستمد منه الأصولي أصوله الكبرى، ثم كيف يستمد منه الفقيه أحكامه؟ لذلك نعلم جميعنا أيها الإخوة الأفاضل كيفية بناء العلوم بعضها على بعض. علم الأصول يبنى ويستمد مبادئه، مجموعة من المبادئ والتصورات والتصديقات، من أين؟ من علم الكلام، يعني من علم أصول الدين. ثم أيضا علم الفقه يستمد بعض مبادئه ويبني كثيرا من مسائله على ماذا؟ على علم أصول الفقه. وهكذا العلوم الإسلامية كل واحد منها يبني على ما هو أعم منه، على ما هو أعم، أو على ما هو مقدمة له، أو على هو مبدأ له، مبدأ من مبادئه لا يمكن أن يثبت في الخارج إلا إذا أثبتنا العلم الذي هو أعلى. لذلك دائما العلماء المتقدمون كانوا يطلقون على علم الكلام أو على علم أصول الدين اسم الفقه الأكبر، يقولون هذا هو الفقه الأكبر. والفقه العملي المتعلق بالأحكام الفرعية أو العملية يسمى بالفقه، إما الفقه بشكل المطلق أو يعني مقابل الأكبر بده يكون أصغر، بناء على ماذا؟ على أنه هذا أصل لذلك، وهذا مبدأ وأساس للفقه. قال: وإن القرآن كلام الله. عن أي كلام، عن أي قرآن يتكلم الإمام الطحاوي رحمه الله؟ وإن القرآن كلام الله، الظاهر المتبادر عن القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي نعرفه، المتبادر إلى الأذهان، وإن القرآن كلام الله. القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هو كلام الله. هذا القدر من الكلام محل إجماع واتفاق عند جميع المسلمين أيها الإخوة الأفاضل. لا يوجد فرقة من الفرق الإسلامية، لا معتزلة ولا خوارج ولا شيعة ولا أي واحد من الفرق الإسلامية، ولا المجسمة حتى طبعا، مش لأنك بتكره المجسمة تحكي هم يقولوا غير هيك، هم يثبتون هذا الكلام أيضا، ولا المجسمة، ولا يوجد أحد منهم يقول ماذا؟ إن القرآن ليس كلاما لله. هذا محل إجماع، نسبة القرآن لله سبحانه وتعالى. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ. لاحظ كيف تعبيرات الإمام الطحاوي، منه بدأ. طب لو واحد يعني لا يوجد هناك إشكالات، ولا يوجد مسائل، ولا يوجد أخذ ورد، ولا يوجد بحث في تفاصيل المسائل، لماذا يتكلم بها؟ لماذا يقول منه بدأ؟ يعني كان يكفي أن يقول القرآن كلام الله وخلص انتهينا. لكن لأن الإمام الطحاوي رحمه الله كان يعيش في ضمن إيش؟ في ضمن عصر معين طرأت فيه مجموعة من المسائل، فهو فهو لكونه علما من أعلام أهل السنة، إماما من أئمة أهل السنة، وجب عليه البيان، وجب عليه بيان ما هو الحق من هذه الأقوال وما هو الباطل بحسب قدرته وطاقته. وإلا فلو أردنا أن نعلم إنسانا خالي الذهن عن هذه الإشكالات والاختلافات، يكفينا أن نقول إن هذا القرآن هو كلام الله، أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، انتهى الكلام خلاص. أما منه بدأ بلا كيفية قولا، ليس الكلام هذا؟ أنتم لاحظين القرآن كلام الله وأنزله على رسوله وحيا وانتهى بكفي. كيف وصل القرآن الكريم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نزل بواسطة، وصل بواسطة الوحي. من هو الوحي؟ سيدنا جبريل عليه السلام. هذه هي المبادئ الكلية القطعية الضرورية التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. القرآن كلام الله، أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. من هو الوحي؟ ليس إلهاما في المنام، لا، ولا مكاشفة من دون واسطة، لا، وإن كان كل هذا جائزا، ما في عندنا مشكلة فيه، الله سبحانه وتعالى قادر على كل ذلك، لا يوجد أي إشكال عندنا في أي وسيلة من هذه، لكن وحيا هنا عن طريق جبريل عليه السلام، ملك واحد من أعظم مخلوقات الله جل شأنه، أمره الله أن يوصل هذا القرآن إلى عبد من عباده وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه الأحكام الثلاثة الكلية هي المقصودة بالذات من الاعتقاد بالقرآن الكريم. هذا إيش معناه؟ معلوم من الدين بالضرورة، يعني من جهله بصير فيه إشكال بيننا وبينه. لكن واحد قال بدأ منه أم لم يبدو منه، شوف كيف المسألة، بكيفية أم بلا كيفية، هذا كلام موجود وين؟ في متن الإمام الطحاوي يا إخوان. طب لو واحد لم يعرف هذا الكلام، لم يخطر على باله هذا الكلام، إنه بدأ أم لم يبدأ، بدأ ولا بدأ، بكيفية أم بلا كيفية، ما هو هيك بتصير الأسئلة صح ولا لا؟ واحد لم يخطر على باله هذا القدر من التفاؤل، هل يحدث هناك خلل عنده في الاعتقاد؟ شو رأيك؟ ما أنا وياك نفس الشيء بنحكي، لا، ما في عندنا أي تردد صح ولا لا، ما في مشكلة، لأنه هذا هو القدر الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به. واحد لا يريد، مش فاضي، مش لا يخطر له على بال أن يتكلم في هذه المسائل، لا إشكال، لا. لكن شوف كيف المسألة الآن، لكن إن تكلمت فيجب أن تتكلم على علم، بناء على علم، إن المفروض أنك خلص ما تتكلم، لأنه هذا القدر الواجب الذي وضحناه سابقا، القرآن كلام الله، أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، انتهى. الآن أنت صرت تفكر، طب ما معنى أنه كلام الله؟ طب ما معنى كلام الله؟ مش فقط لا، ما معنى أن القرآن كلام الله؟ هذا تخصيص لسه. ما معنى أن لله كلاما؟ ما هو كلام الله؟ شوف كيف التفاؤلات بتصير الآن. وحنا عندما نقول القرآن كلام الله، قبل ما أن نقول القرآن كلام الله يجب أن نفكر في أنه هل لله كلام أم لا، حتى نعرف أنه القرآن كلام الله أم لا، صح ولا لا؟ لك تنسب شيء لشيء، لازم الموضوع المنسوب له يكون ثابت في الأصل. فإذا هناك أيضا تساؤل آخر قد يطرأ، على ماذا؟ في أي موضوع؟ في أنه ما هو كلام الله؟ طب كيف الله سبحانه وتعالى يعني على أي نحو يصدر منه الكلام أو يصلنا منه الكلام؟ هل له كيفية؟ هل إيش يعني كيفية؟ حرف وصوت، يعني أنا كيف بتكلم يا إخوان؟ حرف وصوت. الأخرس كيف يتكلم؟ بالإشارة صح ولا لا؟ ممكن بدوش، لا يريد أن يشير، يكتب، ما في عندنا مشكلة، بيعرفش يكتب، في عنده كيبورد بكتب عليها، مضبوط ولا لا؟ كل هذه عبارة عن آليات للكلام، آليات ووسائل للكلام، رموز، إشارات بالأصابع، زي إشارات المرور، زي إشارات الصم والبكم، وهكذا. كل هذا من أنواع الكلام، حتى من أنواع الكلام ماذا؟ تعبيرات وجهك صح ولا لا؟ انت عندما تزعل من واحد ممكن تحكيوش ان انا زعلت، مجرد انك ينقبض وجهك هيك خلاص هو بيعرف انه زعلت. اذا رأيت بعد ما انت زعلت وغضبت منه ظل يحكي معك وهو بتسم، يحكي له انت يا زلمة انا زعلت منك، انا زعلاني. لا يصح له ان يقول انت ما حكيت الي، لانه المفروض انه يفهم هذا الكلام هذا الحال من مجرد رؤية وجهك، لانه اسلوب من اساليب ايش الكلام. كل هذه كيفيات يا اخوان، كل هذه كيفيات تدل على الكلام القائم في النفس. الإمام الطحاوي رحمه الله قال وإن القرآن كلام الله، يعني ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد بالأولى غير جبريل ولا وغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله. القرآن المؤلف من الحروف هذه المنظومة المبدوءة بسورة الفاتحة المختومة بسورة الناس هي من عند الله سبحانه وتعالى، هي رقم واحد. منه بدأ، إيش يعني منه بدأ؟ منه بدأ يعني أول ما ظهر القرآن أظهره الله سبحانه وتعالى. أول ما ظهر إلى الوجود أظهره الله، لا جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي موجود آخر، بل من الله بدأ، منه بدأ، يعني منسوبا لله سبحانه وتعالى، منسوبا لله سبحانه وتعالى. طيب إيش معنى هذا الكلام حتى نزيد هذا الكلام وضوحا؟ أنا عندما أقول مثلا وإن القرآن كلام الله منه بدأ، هذه العبارة بالتحديد مثلا، أول واحد حكى هذه العبارة بهذا النظم مثلا لنفرض أنه هو الإمام الطحاوي رحمه الله، صح؟ لنفرض أنه اسمك الأخ إيش؟ أنت مصطفى. بدي أتصلب عليك اليوم الأخ مصطفى أذا حكى نفس العبارة هذا، لا أذا سمعته أقول له ماذا تقول في القرآن يا شيخ مصطفى؟ منه بدأ، هذا كلامك أنت أصالة ولا بدأ من غيرك وأنت نسبته لنفسك؟ شو رأيك؟ إيه؟ كلام أصالة. بس أنت نظمته في نظم أساسي يعني ولا في غيره غيرك نظمه؟ لا وأنت اتبنيته. شوف كيف لاحظ هنا لهذه العبارة التي نشأت من الشيخ مصطفى في هناك نسبتين. النسبة الأولى هو نفسه لما حكى القرآن كلام الله منه بدأ قال هو كلامي في الحقيقة، حتى وإن هو لم ينكر إنه الطحاوي قاله. أنت أنكرت؟ لا، لكن كفى في نسبة الكلام إلى نفسه أنه اعتقد به، كفى يكفيك في نسبة الكلام إلى نفسك أنه، لكن هل هو بداية بدأ منك؟ لا. شوف كيف هذا إنصاف، معناه هذا إنصاف. بدأ من مين أول شيء؟ من الطحاوي، منه بدأ. لاحظ القرآن، ما هو القرآن أيضا نحن يجب علينا أن نعتقد به، لكن هل يجوز لنا أن ننسبه إلينا على سبيل أنه هو نشأ منا؟ لا، لا يجوز. لاحظ كيف المسألة، الكلام منه بدأ يعني نشأة القرآن وصيرورة القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لا من عندي غيره جل شأنه. لو واحد يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، هذا كلامك ولا كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا كلام لك على سبيل أنك أنت تعتقد به. شوف كيف الكلام صار، لكن نشأ حقيقة هذا الكلام لمن؟ هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. أي واحد ممكن أن يقول هذا الكلام يتبناه، لكن أصلا هو منسوب لله سبحانه وتعالى، منه بدأ. لاحظ الإمام الطحاوي ماذا قال الآن، منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية. إيش يعني بلا كيفية؟ بلا أي كيفية من الكيفيات التي سبق الإشارة إليها قبل قليل، بلا كيفية منه بدأ. طب كيف منه بدأ بلا كيفية؟ شوف كيف الآن الرب من هذا وهذا، شيء عجيب. هذا المتن كلام دقيق يا إخوان، كلام دقيق. وقلنا لكم أنه كما فسرنا بدايات هذا المتن أنه وإن بدت ظاهر عبارات الإمام الطحاوي إنها سهلة وواضح، لكن فيها تدقيقات لم نسمعها ولم نعرفها إلا عند المتأخرين من المتكلمين، لكن الإمام الطحاوي كان متنبها إليها وبرهن على ذلك في أكثر من موضع. لاحظوا الآن ماذا يقول الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ. طيب سلمنا منه بدأ على المعنى السابق، منه بدأ. طيب عادة الإنسان يقول منه بدأ معناه أنه يتكلم بحرف وصوت. شوف كيف المسألة، منه بدأ بحرف وصوت، ما هو منه أنا الآن مش أنت تكلمت قلت الحمد لله رب العالمين وقلت القرآن وكلام الله، هذا الكلام بدأ منك ولا لا؟ ظهر منك ولا لا؟ كيف ظهر؟ بكيفية، يعني صح ولا لا؟ بكيفية، بكيف. لكن لاحظوا الإمام الطحاوي إيش قال: منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية، بلا كيفية للقرآن أم للمتكلم؟ عمرك سمعت واحد بيشرح الكلام هذا زي ما بشرحه أنا؟ لا مش راح تشوف. وبيحكوا ليش الشيخ سعيد مغرور أخرى؟ بس هتحسبوا أنه بحكي مغرور، بس فعلا عمرك سمعت واحد بيشرحه بهذه الطريقة؟ لا طبعا 100%. طيب ركزوا معنا. طيب منه بدأ بلا كيفية، لاحظوا الجمع بين قوله منه بدأ وهو يتكلم عن القرآن الذي هو كلام الله، يعني غالبا يريد المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منه بدأ وبلا كيفية، كيف نستطيع أن نجمع هذين الأمرين؟ بالله عليكم كيف نستطيع أن نجمع بين أنه يتكلم على القرآن المعهود المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من الله بدأ، وفي الوقت نفسه بلا كيفية؟ لأن كلمة بلا كيفية، هو بلا كيفية مطلقة، ما حكاش بلا كيفية القرآن، بلا كيفية للقرآن نفسه أو بلا كيفية لله سبحانه وتعالى، حال إبدائه وإظهاره للقرآن هو ما حكى، حكى؟ لا ما حكاش، مطلقة، بارك الله فيك، أطلقها. لكن الإنسان الفهمان فهمان بضل، صح ولا لا؟ حتى وإن كان الكلام مطلق في احتمال بعيد لا يتبادر إلى ذهنه، وفي احتمال قريب لا احتمال غيره، خلاص هو هذا المراد، صح ولا لا؟ طيب ما هي الاحتمالات في قول الإمام الطحاوي أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية؟ إيش الاحتمالات؟ يعني احتمالات الكيفية على إيش تعود يا شيخ؟ مين بده يحكي أنا وياه في هذا الموضوع؟ إما كيفية للمتكلم صح؟ أو كيفية للقرآن. في احتمال ثاني يا شيخ؟ في حدا عنده قوة آخر نفوت عليه هذا الكلام؟ شو رأيك يا شيخ؟ إيش الاسم الكريم؟ شيخ عبد العزيز. في احتمال آخر؟ لا. طيب الآن عندما يقول بلا كيفية وهو يتكلم عن القرآن نفسه، والقرآن معروف أنه منظوم ومؤلف من حروف مبتدأ وجمل مرتبة، هذه كيفيات ولا لا؟ كيفيات أم ليست كيفيات؟ طب هل يعقل أن الإمام الطحاوي يقول بلا كيفية ويريد بلا كيفية لنفس القرآن هذا نفسه، حال إرادة الكلام على القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه تناقض، يصير تناقض. واضح الكلام يا إخوان؟ بلا كيفية هذا حال إرادته للقرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في احتمال آخر لا أريد أن أتكلم عليه الآن، لا أريد أن أتكلم عليه الآن. لكن إحنا بنقول إذا أراد القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقول قوله بلا كيفية راجع لنفس القرآن، لأن القرآن قطعا له كيفية. واضح كيف المسألة؟ طب كيف نستطيع الجمع بين هذين الأمرين، إنه منه بدأ وبلا كيفية؟ وضحت؟ منه بدأ بلا كيفية يعني الله سبحانه وتعالى لم يعرض عليه أمر حادث عندما بدأ منه هذا القرآن، لم يحدث فيه طارئ ولا حادث ولا مخلوق ولا محدث ولا متجدد ولا شيء عندما يعني متجدد وجودي، خلينا نحكي الناس متجدد، حتى يجي واحد بعض المتحلقين الآن يتفطحنوا علينا شوية، ماشي الحال؟ لم يطرأ عليه شيء وجودي عندما بدأ منه القرآن بلا كيفية، خصوصا الكيفيات، لأن الكيفيات هي مقصود بها أشياء وجودية هنا، تمام؟ طيب الآن هنا السؤال الخطير والدقيق، كيف يمكن أن نتصور، كيف يمكن أن نصدق بدو القرآن من الله سبحانه وتعالى بلا كيفية بهذا المعنى؟ والقرآن له كيفية، كيف نستطيع أن نتعقل ذلك؟ لا نستطيع أن نتعقل إلا على مذهب أهل السنة يا إخوان. كيف؟ القرآن نفسه هذا بإنشاء الله سبحانه وتعالى وجعله، لكن ليس الله سبحانه وتعالى، لم يكن الله سبحانه وتعالى ليجعل ويحدث هذا القرآن في ذاته وتطرأ في ذاته أصوات وحروف ثم تخرج منه كما يتصور بعض الناس. وضحت كيف المسألة؟ لأنه لو أحدث الله سبحانه وتعالى القرآن في ذاته لكان بدو القرآن من الله سبحانه وتعالى بكيفية على سبيل القطع، فكيف يقول بلا كيفية هنا؟ إذن الله سبحانه وتعالى أبدأ القرآن، بدأ القرآن منه بلا حدوث كيفية من هذه الكيفيات لله سبحانه وتعالى، بس هذا هو القدر المقطوع به عند أهل السنة والجماعة. إحنا ما زلنا نتكلم على متن من أعظم متون أهل السنة والجماعة. طب ما الذي يستلزمه هذا الكلام؟ يستلزم هذا الكلام أن يكون قول من قال بأن القرآن هو عبارة عن صوت وحرف قام بالله سبحانه وتعالى، يعني أحدثه الله وأوجده الله بإرادته وبقدرته في ذاته ثم خرج منه، هذا لا يوجد عليه أي دليل من كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي أبدا. والإمام أبو جعفر الطحاوي الذي هو أحد أعظم أئمة أهل السنة من المتقدمين ما خطر له هذا الكلام على بال، بل هذا الكلام الذي نقرأه الآن هو نقيض لهذا التصور الذي ينسبه الوهابية والتيمية لأهل السنة. منطوق، احنا ما بنتكلم للثلاث، احنا قلنا فيه هناك معاني اخرى ما بدنا نتكلم عليها، احنا نتكلم الان فقط في المعاني شبه منطوقة ولازم ظاهر وجلي ولا نستطيع الانفكاك منه. الامور الدقيقة شوي تركناها لبعدين. شوف الكلام. اذا لا يمكن لاي واحد تيمي ان يستطيع، لا يمكن له ان يستطيع نسبة كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي إلى مذهبه. ليش؟ لأنه كما قلنا لكم سابقا مذهب هذا الرجل اللي هو ابن تيمية ومن يتبعه ومن سبقه من المجسمة والحشوية والكرامية، مذهبه بكل بساطة بكل اختصار أن الله سبحانه وتعالى أحدث هذا القرآن، وأن هناك كيفا حادثا وجوديا قام بالله سبحانه وتعالى عند حدوث هذا القرآن في ذات الله. الإمام الطحاوي يقول هذا، كل هذا الكلام غلط مش صحيح. الأصوات والحروف هذه يقول ابن تيمية إنه هذه كلها قامت بذات الله سبحانه وتعالى وخرجت منه، أو بيقول مش شرط إنها تخرج منه، مش شرط إنها تخرج منه، لكن كلام كثير من المتقدمين الذي ينقل عنهم منه خرج، كلمة منه خرج على مذهب هؤلاء المجسمة انه لا تحتمل الا قولا واحدا، ما دام هناك صوت وحرف قاما بالله سبحانه وتعالى منه خرج، يعني خرج هذا الصوت، ولا كيف سمعوه؟ كيف سمعه من سمع من الله سبحانه وتعالى؟ كيف سمع القرآن من سمعه من الله الا اذا خرج من الله؟ شوف كيف. والا بيصير هناك بيرجعوا لمذهب الأشاعرة او مذهب الماتريدية ان الله سبحانه وتعالى خلق مثل القرآن او حكاية عن القرآن أو عبارة عن القرآن خلقها في آذانهم أو في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو نحو ذلك، يضطرون إلى الرجوع. أما إذا قالوا نحن سمعنا نفس القرآن من عند الله لابد أن يكون قد خرج منه، هذه سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله، سنتكلم عليها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الآن دعونا أيضا نعود لتحليل عبارة الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. إيش يعني قولا يا إخوان؟ بلا كيفية قولا. طب بلا كيفية وقولا، قوله قولا يؤكد ما ذكرناه سابقا. ماذا يؤكد؟ إثبات الكيفية، لأن القول عبارة عن حروف مرتبة، قول كلام مفيد، صح ولا لا؟ قول بلا كيفية وفي نفس الوقت قولا، حال كونه قولا. إذن بلا كيفية لله سبحانه وتعالى. لم يرد بنفي الكيفية نفي الكيفية عن القرآن، لأنه هو نفسه قال قولا بلا كيفية قولا. إذن بلا كيفية لله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ هو يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عما خطر في بال الحشوية والمجسمة القدماء ومن تبعهم من المتأخرين. واضح؟ لذلك دائما الأتباع ابن تيمية يا إخوان يجدون هناك حرجا كبيرا جدا، صعوبة كبيرة جدا في تفسير مثل هذه العبارات للإمام الطحاوي. إحنا بنفسرها بكل بساطة بكل ثلاثة، لا نجد أي صعوبة في تفسيرها. وقال بعد ذلك: وأنزله على رسوله وحيا. هذه واضحة. إذا نعيد قراءة هذا الكلام المختصر الموجز العالي، الكلام العالي الدقيق الذي يشتمل على كل هذه المعاني العميقة في عبارة وجيزة: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. صار واضح إيش كلام الإمام الطحاوي يا إخوان؟ نعم، قولا، يعني إن القرآن ليس عبارة عن معنى فقط، بل هو قول. إيش هو القول؟ عبارة عن قول منظوم مفيد، هي معنى قولا. يعني منه بدأ، من الله سبحانه وتعالى بدأ بلا كيفية لله، وحال بدوه لم يكن مجرد معنى، بل هو قول منظوم مرتب مفيد، هي معنى قولا. وهذا القول لابد أن له كيفية. إذن بلا كيفية ليست راجعة إلى نفس القرآن، راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. نفي الكيفية، إيش الكيفية التي ينفيها؟ الحرف والصوت، قيام الحرف والصوت بذات الله جل شأنه، قيام الحرف والصوت بذات الله جل شأنه، هذا منفي، هي معنى بلا كيفية. إيش يعني بلا كيفية؟ نفي اللها، نفي الفم، نفي كل ما يعني لا يليق بالله سبحانه وتعالى، اللي هي هذه أمور بديهية يا إخوان، هذه أمور بديهية. إذا كنا فعلا نعتقد أو نتكلم على إله يليق أن يكون إلها، يعني أما إذا كنا نتكلم على واحد بشبهنا لكن أكبر منا بكثير أو كذا، بتصير هذه يعني تشبيه واضح. فلذلك قال بلا كيفية قولا. واضح إن شاء الله إيش معنى قولا؟ تفضل. وإياكم. سبحان الله، قبل كلمة قولا كنت بدي أسألك إيش الفرق بين قول ابن تيمية منه خرج ومنه بدأ، فأجبتني قولا. بالضبط، لأنه إن شاء الله واضح يعني الكلام صار. الآن إحنا ما الذي فعلناه نحن؟ الآن فقط حللنا عبارة الطحاوي. سنبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على ماذا؟ بعض التفاصيل الأخرى التي يلزم أن نعرفها إذا أردنا أن نخوض أكثر في مبحث علم التوحيد أو في العقائد يعني. لكن ما مضى فقط عبارة عن توضيح لأهم ما يمكن أن يستنبط من كلام الإمام الطحاوي. المعتزلة أيها الإخوة الأفاضل ماذا قالوا عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ مخلوق. إيش يعني مخلوق؟ مخلوق وبس؟ مخلوق ومحدث وحادث كمان، مخلوق ومحدث وحادث، صح؟ أحدثه الله سبحانه وتعالى أين؟ في ذاته؟ لا، أحدثه منفصلا عنه في غيره، بارك الله فيك، أحدثه في غيره، سواء الشجرة، اللوح المحفوظ، في غيره. المهم مش مشكلة الآن نحدد بالضبط أين خلقه، لكن هو لم يخلقه في ذاته. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الصفات الحادثة الطارئة متجددة، صفات وجودية متجددة حادثة موجودة كيفيات وجودية لم تكن ثم كانت. هذا كله المعتزلة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بمثل هذه الصفات، لأن الاتصاف بمثل هذه الصفات هو دلالة على الإمكان والافتقار والتغير، وكل من الإمكان والافتقار والتغير هذا دليل على أنه ليس بإله، هذا لا يجوز أن يكون واجب الوجود. أهل السنة يوافقون المعتزلة في ماذا؟ في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن قيام الحوادث الوجودية الكيفية الوجودية بالله سبحانه وتعالى. هذا محل اتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، حتى واحد حنفي يحكي لنا والأحناف كمان يا مولانا، والأحناف والمالكية، وأكثر الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين، أكثر الحنابلة يوافقون على هذا، خلى بعض الحشوية المتقدمين وبعض التيمية المتأخرين. هذا مش ليس تعريضا، هذا عبارة عن وصف صحيح لا يوجد فيه مجاملة. كل من اتقى التاريخ، تاريخ الكتب والعلماء ونحو ذلك، سيصل إلى هذا الأمر للأسف. يعني أنه سنعرف أنه أكثر الحنابلة على مر القرون في مختلف البلاد كانوا موافقين لأهل السنة، كانوا موافقين للأشاعرة والماتريدية في هذا القول، أكثرهم من حيث الكثرة، لكن طرأت عليهم بعض الأحوال، خصوصا هذا الزمان للأسف أنه طغت عليهم هذه النزعة الوهابية، نزعة التيمية، فصار أي واحد حنبلي لازم يكون مدهون شوي هيك بتيمي، تمام؟ حتى الأشاعرة صاروا تيمية، جزء كبير من الأشاعرة صاروا يحنوا لابن تيمية للأسف. وهو هذا دائما، إحنا القوة سلطان يا شيخ، إحنا لا يجوز لنا أن ننكر أنه الأتباع ابن تيمية أقوياء، صح؟ لا يجوز أن ننكر أنه الوهابية أقوياء يا مولانا، صح ولا لا؟ فدائما اللي القوي سلطان وطاغي، والضعيف مسكين بتأثر، لذلك لابد أن نكون نحن أقوياء حتى لا نتأثر إلا بالحق، مش فقط بالقوة من أجل كونها قوة. واحد بيسافر على السعودية يضبط حاله بغير عقيدته، بيحكوا له والله لا بدك تدرس في جامعة، بس ما تقعد تحكي لنا سادتنا الأشاعرة وكذا، خلاص احكي ابن شيخ الإسلام ابن تيمية واحنا بنسامحك فيه. وكثير كثير كثير من العلماء والمشايخ عمل نفس الشيء يا شيخ، من مصر ومن الشام ومن الأردن ومن موريتانيا ومن المغرب، من كل مكان استقدموا علماء كثيرين، مشايخ، دكاترة، سميهم ما تريد أن تسميهم، لكن بهذا الشرط، اصحى تتكلم عن، تقعد تعملنا صوفية أشاعرة علم كلام، خلي على جنب هذا. كثير منهم وافق للأسف، وهذا كان أحد أسباب تأخر أهل السنة وضعف وتخلخل مذهب أهل السنة في نفوس الناس للأسف. يعني فنحن بما أنه في حدا منكم ناوي يروح على السعودية إخوان، بما أنه فيش حدا ناوي أنه يروح على السعودية، فالمفروض أنه فيش حدا يخاف أنه يحكي بالحق، صح ولا لا؟ ما في تجارة ولا بيع ولا ما في مبادلة، صح ولا لا؟ فنحكي براحتنا، لما تروح بتضبط حالك بعدين، لما تنوي أنك تروح وتنقطع بك السبل، يعني لكل هذا المضطر حكم المضطر بطير. إحنا نحاول أن نكون حكم الحر مش المضطر، واحد حر يقول بحرية، ومش لأنه يا سيدي ما هو بيعرفونا وبنعرفهم بناش نزعلهم، والله فلان بدرس عند فلان، واحد بدرس في الجامعة، شو دخلني أنا ما إلي دخل بكل القصص هذا، لا بدي أدرس ولا بهمني أعمل علاقة معهم، وإذا زعلوا بهمنيش كثير أنهم يزعلوا على فكرة، مش كثير يعني سائل أنهم يزعلوا، إيش سائل عن إيش؟ إنه والله هل هذا كلام صحيح ولا مش كلام صحيح، ولا أنزه نفسي، ممكن في أثناء هذا الكلام أخطأ، حتى لا يقول واحد إذا تدعي لنفسك العصمة، لا ما بدعي لنفسي العصمة، أنا أدعي لنفسي إني أقول بحسب ما يظهر لي بس، مش أكثر ولا أقل، هاي معنى الحرية، واضح؟ مش ما يظهر لي بواسطة العصب ولا بواسطة الترغيب ولا بواسطة الترهيب، بواسطة جهدي القاصر، هاي معنى الحرية يا إخوان التي نقول نتكلم عليها. نرجع للمعتزلة. إذا عرفنا ما الذي يقوله المعتزلة في القرآن، عبارة عن أصوات، حروف، منتظمات، محدثات أحدثها الله سبحانه وتعالى بقدرته منفصلة عنه، لم تحدث فيه، ليش؟ لأنهم يحيلون يمنعون قيام الحوادث الوجودية بذات الله جل شأنه. طيب المجسمة أو المشبهة، من نسميهم حشوية أو مجسمة أو سميهم ما تريد، كرامي، ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نعرف للكلام معنى إلا أن يكون من حرف وصوت. هذه سنناقشها بعد إن شاء الله في مقام آخر. لا نعرف للكلام معنى إلا أن يكون من حرف وصوت. هذا زيادة لأنه في محل نزاع فيها، هذا عشان هيك أنا مرات بحكي حرف وصوت وأحيانا حرف، لأنه فيها يعني اتجاهين، بس بعد ذلك إن شاء الله سنوضحه. طيب المعتزلة ماذا قالوا أيضا؟ لا نعرف للكلام معنى إلا ما كان بحرف أيضا وصوت. زيادة هذا اللي نحكيها، ماشي الحال؟ صدقوني المسألة بهذا الوضوح. إذا اتفق المجسمة والمعتزلة حتى في تفسير مفهوم الكلام يا إخوان. إحنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي ذكرنا وجوه، عدة وجوه من الاتفاق حصلت بين التيمية أو المجسمة وبين مين؟ المعتزلة. هذا وجه آخر أعتقد أني أنا ما ذكرته الدرس الماضي، لكن سنذكر وجوها أخرى أيضا. إنهم يقولون لا يوجد شيء اسمه كلام إلا إذا يكون بحرف. أما تضحكوا علينا تحكوا لنا كلام نفسي ومش كلام نفسي، هذا كله لا وجود له، هذا كله وهم، كلام فاضي لا قيمة له. المعتزلة نفوا الكلام النفسي، والمجسمة ومنهم التيمية وعلى رأسهم ابن تيمية نفى إيش؟ الكلام النفسي. طب ما الذي أثبتوه؟ كلاهما أثبت ماذا؟ كل منهما أثبت أن الكلام ليس إلا بحرف وصوت. المعتزلة ماذا قالوا؟ الحرف والصوت أوجدهما الله لا في ذاته، لأنه منزه عن الحدث. ابن تيمية يقول لا، بل أوجده الله في ذاته وهو حادث، وهو ليس أمرا اعتباريا، بل هو كيفية وجودية لم تكن ثم كانت وحدثت، وأحدثها الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته، وكان محل إحداثها هو عين ذات الله سبحانه وتعالى، وهي من حرف وصوت. شوف إيش الكلام. هذا هو الفارق بين مذهب المعتزلة ومذهب مين؟ المجسمة. مذهب المعتزلة ومذهب المجسمة، هذا أهم فارق من الفوارق بين هذين أو هاتين المدرستين. أهل السنة يقولون لا. شوف كيف الآن بدأ تميز أهل السنة. قالوا المقدمة التي تتكلمون عنها، المقدمة الأولى، أنه لا يوجد شيء اسمه كلام إلا أن يكون مؤلفا من حرف وصوت، هذه نعارضكم فيها، هذه مقدمة ممنوعة لا نسلم بها، بل يمكن أن يطلق الكلام ويراد به أمر آخر غير الحرف والصوت، وهذا متصور متصور. فإن تم لنا تصوير إمكان هذا المعنى لمسمى الكلام، فيمكن لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى متكلم، لكن لا يشترط لكي يكون متصفا بالكلام أن يكون قد قام به الحرف والصوت. فمن هنا ظهر لأهل السنة هذا القول أن الله متكلم، ومع ذلك بدأ منه القرآن بلا كيف. شوف كيف المسألة، إن الله متكلم ومع ذلك بدأ منه القرآن بلا كيف قولا. طب كيف متكلم وبدأ منه القرآن بلا كيف قولا؟ شوف الجمع بين هاتين لأنهم يثبتون الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى. إيش يعني كلام نفسي؟ يعني كلام يليق بنفس الله، بذات الله، ولكن هذا الكلام الذي يليق بذات الله قطعا ليس مؤلفا من الحرف والصوت، قطعا ليس مؤلفا من الحرف والصوت. طيب القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو مؤلف من حرف وصوت؟ قطعا. هل أبداه الله؟ 100%. هل هذا النظم من فعل الله، من جعل الله؟ قطعا 100%. لا نقول لا، أنه لا ملك ولا إنسان نظم هذا القرآن، الله سبحانه وتعالى هو جعل هذا القرآن. طب كيف نستطيع أن نجمع بين هذين القولين، إن الله سبحانه وتعالى تكلم ومع ذلك بلا كيف؟ لابد أن يثبت هنا أمر آخر، وهو أن لله سبحانه وتعالى إيش؟ كلاما يليق به، كلاما يليق به. إيش يعني كلاما؟ يعني كلاما هو صفة له جل شأنه قائم بذاته، كما هو متصف جل شأنه بماذا؟ بالقدرة والعلم والإرادة وغيرها من الصفات. لله كلام يليق بذاته، كما أن لله قدرة تليق بذاته، كما أن لله علما يليق بذاته. لا نقول إن قدرة الله حقيقتها عين قدرة، عين حقيقة قدرة البشر، ولا نقول إن علم الله حقيقته عين حقيقة علم البشر. كذلك لا نقول إن لله سبحانه وتعالى كلاما هو نفس حقيقة كلام البشر. طب ما هي حقيقة كلام الله؟ لا نعرفها، لا نعرفها. فقط 100% كما نفوض العلم بحقيقة قدرة الله لله جل شأنه. طب ما الذي نعرفه عن قدرة الله؟ إيش نعرف عن قدرة الله؟ إنها صفة، صفة أزلية، لأن الصفات يجب أن تكون أزلية لله سبحانه وتعالى، لأن ذات الله سبحانه وتعالى أزلية. ولكن نعرف لها أحكاما، تعلقات، إنها تؤثر في الممكنات، توجد، تعدم، وهكذا. الإيجاد والإعدام ليس عين القدرة، بل هو حكم من أحكامها، تعلق من تعلقاتها. إذن في قولنا إن لله سبحانه وتعالى، إن لقدرة الله تعلقات، هل هو كشف عن حقيقة القدرة؟ لا، أبدا أبدا. أنت كشفت عن بعض أحكام القدرة، كل ما عرفته هو متعلق بأحكام لازمة أو منسوبة أو ثابتة لهذه القدرة. كذلك نقول في باب كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى متكلم كلاما هو صفة له قائم بذاته، لا نعلم حقيقته، لا نعلم حقيقته. طب لماذا تسمونه نفسيا؟ لأنه قائم بنفس الله سبحانه وتعالى. طب هل هو بحرف وصوت؟ لا، قطعا ليس بحرف وصوت، لأن الحرف والصوت كيفيات طارئة متجددة حادثة مخلوقة، والله سبحانه وتعالى لا يتصف بالحوادث، ولا يتصف بالصفات المتجددة، ولا يخلق لنفسه كمالات، شوي كل شوي بيخلق لذاته شيء، كما سنبين إن شاء الله من مذاهب الآخرين. طب هذا القرآن الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ بدا من الله قولا بلا كيف، وأنزله وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم. وضح معنى عبارة الإمام الطحاوي يا إخوان، أثبت أو ثبت منها ولو بلوازم هذه العبارة، أن الله سبحانه وتعالى متكلم وله كلام، لكن الكلام الذي يطلق على الحرف والصوت ومنه، أو على الحروف المنتظمة المنظومة مثل القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقوم، يعني لا تحدث بذات الله جل شأنه، لا تحدث بذات الله. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه إيش؟ وحيا، أنزله على نبيه وحيا. طيب احنا عرفنا المعتزلة ماذا يقولون، المجسمة ماذا يقولون؟ أن الله سبحانه وتعالى كلما أراد أن يتكلم، خلينا قبل ما ندخل في المجسمة شوي نقول عن المعتزلة. المعتزلة هل يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة هي الكلام؟ شو رأيك؟ لا، 100% لا. طب هل يقولون إن الله متكلم؟ لا، بيقولوا يا شيخ احنا لا عايزين نكره المعتزلة، بدك تحكي إنه لا يقولون إن الله متكلم؟ يقولون، يقولون إن الله متكلم، لكن لا يقولون إن لله إيش؟ صفة هي الكلام. شوف كيف إيش هذا الكلام؟ إيش معناه إن الله متكلم وليس له صفة؟ كيف يتكلم وليس له صفة؟ يقولون يكفي لاشتقاق اسم المتكلم ثبوت فعل من أفعال الله اسمه الكلام، بس الشرط الكافي لصحة وصف الله بالمتكلم هو ثبوت فعل لله اسمه الكلام. وقد ثبت عندهم فعل لله اسمه الكلام. ايش هو الفعل لله اسمه الكلام؟ الكلام الذي يحدثه الله سبحانه وتعالى، اما في اللوح المحفوظ في محل يعني غير الله سبحانه وتعالى يبدئه يحدثه وهو يدل على ما أراده. هذا بيقول كاف في تصحيح وصف الله بأنه متكلم. شوف كيف. طب هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح أنه يكفي لوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم ثبوت ذلك؟ من حيث اللغة أنا بتكلم، من حيث اللغة هل يكفي ولو ظاهريا عشان نسهل الأمر عليكم؟ يكفي، يكفي، يكفي لتصحيح اشتقاق اسم لله سبحانه وتعالى اسمه المتكلم. لاحظ كيف، أو وصف لله سبحانه وتعالى اسمه يعني هو المتكلم، أن يثبت لله بالضبط فعل لله اسمه الكلام، وأن هذا الفعل ناشئ عن الله سبحانه وتعالى. هل يشترط لكي يكون فعلا أن يكون محل وجوده ذات الله؟ لا، ناشئ عن الله، صادر عن الله. هو العالم الذي لأجله مثلا سمينا الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل، هو أقامه الله وخلقه في ذاته؟ لا طبعا لا. فإذا اشتققنا اسم الخالق من إيه؟ من فعل فعله الله ليس قائما بذاته. شوف كيف أنا بتكلم عن منطق المعتزلة يا إخوان، المنطق يعني إيش الفهم الأصلي الأصولي الكلامي الذي انطلق منه المعتزلة لكي يقولوا نعم يصح لنا أن نقول إن الله متكلم ولا يلزمنا إثبات صفة معنوية أو صفة نفسية لله سبحانه وتعالى اسمها الكلام، كما لا يلزمنا أن نقول إن الكلام الذي هو من حرف وصوت هو قائم بذات الله، لا يلزمنا لا هذا ولا ذاك. من حيث اللغة هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن. من حيث اللغة، اللغة تحتمل ذلك، اللغة تحتمل ذلك. لكن ممكن نحكي الآن كلمة ونوضحها لاحقا، اللغة تحتمل ذلك لكن لا تشترطه ولا تقتصر عليه، بل هي أوسع من ذلك. شوف كيف المسألة، بل هي إيش؟ أوسع من ذلك، وهذا إن شاء الله سنوضحه لاحقا. الآن أعتقد أنه مذهب المعتزلة صار أوضح بقليل عن منه يعني مما كان عليه فيما مضى. الآن مذهب المجسمة أو المشبهة أو الحشوية أو الكرمية، سموهم ما تشاؤون، أو التيمية، ما في عندنا مشكلة. مذهبهم ماذا يقولون؟ يقولون إحنا أول شيء نسألهم إياه، هل لله سبحانه وتعالى صفة اسمها الكلام؟ صفة اسمها الكلام؟ صفة معنى اسمها الكلام؟ خلينا أحكي أكثر لأنه هذول بيغلبون أكثر شوي في الحكي، يعني حسبوا حالهم مدققين ومحققين أكثر. عندما نقول صفة يعني صفة معنى، مثل القدرة مثلا والعلم والإرادة، صفة معنى اسمها الكلام. هل الابن تيمية يثبت ذلك يا إخوان؟ لا، لا يثبت ذلك. اختصار، ابن تيمية لا يثبت ذلك. ابن تيمية لا يقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام اللي هي أزلية. طب ما الكلام الذي يتصف به عندك يا ابن تيمية؟ الله سبحانه وتعالى. عندما تقول الله متصف بأنه متكلم أزلا، متكلم أزلا، هو بيقول ابن تيمية متكلم أزل، يقول أنه لم يزل متكلما إذا شاء. شوف كيف التحليل ابن تيمية، أنه إذا شاء أن يتكلم يتكلم، ولذلك لم يزل متصفا بأنه متكلم أزلا. طب هل له صفة الكلام؟ هل له صفة بإذاء القدرة والعلم والإرادة اسمها كلام؟ إيش بيقول ابن تيمية؟ مين بيعرف؟ أو لا؟ أجب بنعم أو لا. لا طبعا، ابن تيمية لا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى اسمها الكلام يا إخوان. فعل لله حادث قائم بنفسه بذات الله فقط. طب هذا الفعل الحادث بماذا حدث؟ بالقدرة والإرادة. من الذي أحدثه؟ الله أحدث كلمات لها بدايات ولا نهايات في نفسه شيئا بعد شيء، لم يزل متكلما إذا شاء. ما هو بيحكيها بعبارة صريحة، لا يوجد هناك صفة قديمة اسمها الكلام. طيب، في هناك بعض الناس اللي يتحادقون أكثر من ذلك، بيقولوا إيش؟ لا، لله صفة قديمة اسمها الكلام. نقول لهم هذا من يعني ابن تيمية أو أتباع ابن تيمية، هذا المذهب يعني المختل. بيقولوا هناك صفة لله قديمة واسمها الكلام. نحكي لهم أتحفون بها، ما هي يا إخوان هذه الصفة القديمة؟ إذا كنتم تقولون إنه لا ينطلق اسم الكلام إلا على ماذا؟ على ما كان بحرف وصوت، تمام؟ وكل حرف وصوت، الحمد لله إنه ابن تيمية قال إنه حادث، يعني ما قال كما قال به بعض المتقدمين إنه حرف وصوت قديمة، كل حرف وصوت حادث. طيب إذا كنتم تقولون بهذا، كيف لكم أن تقولوا إن لله سبحانه وتعالى صفة أزلية هي إيش؟ الكلام. شو رأيك كيف تحل هذا اللغز الخطير؟ يقولوا لك نسمي قدرة الله على الكلام الكلام، قدرة الله على الكلام اسمها كلام، مش أن يفعل. احنا بنتكلم، لاحظ هنا أنا فرقت قبل قليل باشتقاق اسم فاعل يعني المتكلم من فعل، هنا اشتقاق ايش؟ اسم من مجرد صلاحية القدرة على الفعل. شوف ايش الفرق، ما هو الفعل هنا لكي نوضحه اكثر؟ ما هو الفعل في عند ابن تيمية؟ الفعل ما هو؟ نفس الكلمات المحدثات التي يخلقها الله. بأي شيء يخلقها؟ بقدرته وإرادته. قدرة الله، خلينا الآن نسلم هيك تنزلا إيش إنها قديمة، نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله عند ابن تيمية، هل هي قديمة ولا مش قديمة على الإرادة. وطبعا لا يقول بإرادة قديمة لله، هذا إن شاء الله نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله أيضا. لكن خلينا الآن نتكلم على قدرة. هل الكلام الذي يحدثه الله سبحانه وتعالى بقدرته قديم أم حادث؟ حادث. ما هو هذا الكلام الحادث؟ مؤلف من إيش؟ حرف وصوت. واضح الآن؟ هذا الكلام الذي هو من حرف وصوت هو في الوقت نفسه فعل لله أو أثر فعل الله، وهو محدث أو حادث، حدث بذات الله. أمر وجودي أم ليس أمرا وجوديا؟ قطعا وجودي، لأنه له كيفية. حرف وصوت، نحن بنحكي حرف وصوت، الحرف والصوت قطعا لابد أن تكون وجودية، ليس أمرا اعتباريا مثل أن الله سبحانه وتعالى فوق أو يمين أو شمال، هذه كيفيات يعني عفوا إضافات واعتبارات، هذه لا وجود لها في نفس الأمر. فابن تيمية يتكلم عن الكلام الذي يحدث في ذات الله إنها أمور وجودية يحدثها الله سبحانه وتعالى بقدرته شيئا بعد شيء وشيئا قبل شيء. إذن بإزاء القدرة ماذا يوجد في كل آن من الآنات؟ كلمات محدثات قائمات بذات الله سبحانه وتعالى. طيب ابن تيمية يقول كل كلمة من هذه الكلمات محدثة، ونحن نقول، أنت يا ابن تيمية تقول لا معنى للكلام إلا ما كان بحرف وصوت، صح؟ لا معنى للكلام إلا ما كان بحرف وصوت. طيب هل كون الله قادرا، شوف كيف المسألة، هل كون الله قادرا على أن يحدث الكلام في ذاته هل هو حرف وصوت؟ هل هذا المعنى حرف وصوت؟ سؤال، هل كون الله قادرا على أن يحدث الكلام في ذاته هذا المعنى الذي أنت أسميته أو أتباعك يعني سموه بأنه صفة كلام أزلية لله، هل هو فعلا حرف وصوت؟ لا، 100% مش حرف وصوت، 100% ليس حرفا وصوت. طب من هو أقرب سبيلا من هذين الفريقين؟ الذي اشتق من مجرد قدرة الله على إحداث الكلام في ذاته أو خارج ذاته اسم الكلام، أم هو من اشتق من مجرد قدرة الله على إحداث الكلام ولو في غير ذاته اسم المتكلم؟ من هو أقرب؟ شو رأيك يا شيخ؟ شو رأيك يا شيخ؟ الثاني أقرب، أن تشتق من قدرة الله على الكلام بغض النظر الآن قائمة به قائم به الكلام أو غير قائم به، أعم يعني أن تشتق اسم المتكلم أقرب من أن تشتق من هذا المعنى الذي هو قدرة الله على إحداث الكلام بشرط أن يكون في ذاته اسم الكلام. لغة أنا أتكلم من ناحية لغوية يا إخوان. فلذلك يعثر على أتباع ابن تيمية وعلى ابن تيمية نفسه أن يقول إن الله متصف بصفة الكلام وهذه الصفة أزلية. واضح كيف الكلام بيصير كلام مخربط، يعني كلام بايخ باختصار، كلام لا عيار له لا وزن له. ما هي صفة الكلام التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى؟ هي فقط الحروف والأصوات. طيب بماذا يحدث الله سبحانه وتعالى الحروف والأصوات هذه؟ بقدرته وإرادته، أين في ذاته؟ هذا هو خلاصة مذهب ابن تيمية. ما هي حقيقة هذه الكلمات حرف وصوت؟ هل هو مثل أصواتنا؟ قطعا ليس مثل أصواتنا. يا سلام، هو كلام الله مثل كلامنا؟ لا قطعا. هل يلزم إثبات الفم واللهاء والأسنان؟ لا، مش شرط أنه يلزم. بعض الحمقى من المجسمة قال نعم كلم الله موسى فاهم بفيه. هذول مجانين، هذول هيك مختلوا العيار، يعني عيارهم هيك ضارب. ابن تيمية يعني أرجى شوية من هذولا، بيحكي لك لا أنا شو فهم عيب، بس يبقى عليه أنه يوضح أنه كيف يخلق الله سبحانه وتعالى صوتا وحرفا في نفسه ثم يخرج هذا الصوت. إيش معنى الخروج؟ هذا بدنا نتكلم عليه لاحقا بعد هيك. وأنت بس مجرد تحكي كلام وتفلت؟ لا. وبعد هيك تقول لي هذا كلام السلف وهذا ما جاء به؟ أي كلام الذي جاء به الأنبياء؟ بربكم هل الكلام الذي جاء به الأنبياء يتعدى ما جاء به الإمام الطحاوي؟ أبدا. أما كل الكلام الذي تميز به ابن تيمية وميز به نفسه عن غيره وبدع غيره لأجله، هذا كلام لم يأتي به الأنبياء أصلا، وكلام ينافيه العقل أيضا، وكلام متناقض مع نفسه ثالثا. ليش؟ لأمور إن شاء الله سنذكرها. إذن فقط لكي نختم هذا الدرس، أنا بعرف أثقلت عليكم في هذه المسألة، لكن أنا مشيت فيها شوي شوي خطوة خطوة. بقي أمر يترتب على هذا كله، أنه نقول الحرف والصوت الذي يوجده الله سبحانه وتعالى في نفسه ولم يكن ثم كان، هذا أثر فعل الله. ليش؟ لأنه أثر قدرة الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب أثر فعل الله اللي هو مفعول صار، مضبوط؟ هذا المفعول قائم وين؟ بذات الله سبحانه وتعالى. طيب ما قام بذات الله يصبح ماذا؟ صفة لله. ما قام بذات الله يصبح صفة لله، ولا إيش بده يكون مثلا؟ فلذلك عند ابن تيمية كلام الله هو فعل له وصفة له. شوف كيف الكلام؟ فعل وصفة، فعل وصفة، فعل لأنه محدث بالإرادة والقدرة. سنتكلم لاحقا عن أي إرادة وعن أي قدرة يتكلمه، ولكن إحنا خلينا نجملها إجمالا هكذا، لأنهم بيفرحوا من الأمور الإجمالية، هم بكيفوا كثير من الأمور الإجمالية، لكن إحنا يهمنا جدا أن نتكلم في الأمور التفصيلية حتى نعرف ما الذي يقولونه ولماذا يعترضون علينا، صح ولا لا؟ وهو يقول إنه فعل لأنه أثر القدرة والإرادة، وصفة لأنه قائم بذات الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الكلام زيادة يعني بيان وتوضيح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل ما بقي من ذلك في درس قادم، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. هل في واحد عنده سؤال يا إخوان؟ سأتكلم عليها إن شاء الله. منه بدأ ومنه خرج، طبعا في فرق 100%، لكن سنتكلم عليها إن شاء الله، وسنتكلم على أمور بعض الأمور التفصيليات لاحقا. لم نتم بعد جميع ما يمكن أن يتم فيه الكلام في هذه المسألة، سنتكلم عليها إن شاء الله. بس خلينا الآن من ناحية منهجية إحنا خلينا نوضح الأصول، إيش الأمور، وبعدين نحكي البخاري وخرج وبدأ وإلى آخره، كلها إن شاء الله بقدر ما تيسر نتكلم عليها. نعم. المسؤولين خلف محل التخصص. تفضل. طبعا بناء على ابنكم في بداية الدراسة الطحاوية ما في مشكلة، تفضل. في السؤال الأول بناء على أحداث صارت في الفترة المؤخرة عن إمام الغزالي، كتابكم موقف كلام عن إمام الغزالي بالنسبة لكلام إمام الغزالي في المنطقة من الضلال عن مروره بحالة، يعني قوله إنه رفع الأمام عن الحفظ القرآن، نعم هذا الكلام وإنتوا علقتم على هذا الكلام في الموقف. البعض يعني جعل من هذا يكون تنتقصون من الإمام الغزالي، هذا أولا. ثانيا إنه أنتوا بهذا الطريقة بالكلام اللي تنتقصون في الموقف جعلتوا منشأ الحال وصل إليها الإمام الغزالي هي التصوف. فلأنك تكلمت عن الإمام الغزالي ونقلت في هذا الموضوع كأنك أنت نقلت التصوف، فصار التصوف سبب في الحال التي وصل إليها الإمام الغزالي. فإحنا إذا في مجال يعني منكم بناء على في مطلوب العلم نحتاجين لبيان في هاي المسألة، خصوصا يعني حال إمام الغزالي، واضح موقف إمام الغزالي، مكان إمام الغزالي. يا سيدي السؤال الأول أنا بحكي لك باختصار ووضوح، لو كان الكلام أحكيها هيك باختصار ومن النهاية، لو كان الكلام الذي ذكرته يفهم منه أو يدل صريحا على هذا المعنى بيكون غلط، وبكون أنا مش فاهم ولا إشي عن الإمام الغزالي، ويعني ما اعتقدش انه في واحد على المؤاخذة بيقرأ الامام الغزالي وبكتب عنه كتب ويدرس دروسه والى اخره وتغيب عنه مثل هذه الامور. ليش؟ لان نعلم ان الامام الغزالي رحمه الله يعني بدأ العلم منذ يعني صباه ويفاعته وصغره، وضع في المدارس وبدأ يدرس في مدارس زي ما بنقولها الآن مدارس داخلية، كيف في الشام لحتى الآن في مدارس زي هيك قديمة قديمة، واللي من أهل الشام بيعرفوا إنه هذا المدارس صار لها يعني قرون موجودة. الإمام الغزالي درس في هذه المدارس منذ صغره، لكن كأي واحد يتشوق لمعرفة الحق وإعادة يعني تدقيق العلم ونحو ذلك مر بفترة في عمره، أنا قدرتها وأكثر الناس حقيقة يقدرون هذه الفترة إنه بعد سن 30، أنا قدرتها تقريبا 34 سنة 35 سنة تقريبا، ما في شيء يعني قطعي في هذا الباب، لكن أنا لا يتبادر إلى ذهني أبدا إنه هذه الحالة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله إنه التي قال فيها عن نفسه إنه شككت فيها في الحسيات وفي الأوليات وبكثت على ذلك مدة قريبا من الشهرين ونحو ذلك، يعني هذا الكلام اللي هي محل النزاع، يعني أنا شخصيا لا أجد هناك أدلة ظاهرة أنه تعرض لها الإمام الغزالي وهو صبي، لا وهو بالغ وهو كبير، وهذا أمر متوقع عادي جدا من واحد مثل الإمام الغزالي. يا إخوان لاحظوا بعد تأليف الوزيز والبسيط والوسيط، بعد تدريسه كتب الفقه الشافعي كلها، وبعد أن كان علما من أعلام الفقه الشافعي في العالم كله، لا تعرض لهذه الحالة. ليش؟ لأنه طول حياته يفكر في هذه المسائل، هو قال أنا يعني في المنقذ من الضلال إيش بيقول، من صغري ويفاعتي ولم أزل أتشوف لاقتناص العلوم والبحث والتساؤل والتفكر ونحو ذلك. فيبدو أنه رحمه الله في فترة من فترات عمره، أنا كما قلت وأكثر الناس في الحقيقة يعني أكثر الباحثين يقدرون هذه الفترة في بعد الثلاثينيات من عمره، بعدها يعني قطعا لي يعني دلائل عديدة يعني ليس الآن مجال إنه نتكلم عليها، وأعتقد إنه أنا في يعني مبارح كتبت أيضا مقال وضحت بعض القرائن، لكن موجودة أي واحد يعني يقرأ كتاب المنقذ من الضلال يعرف. الإمام الغزالي أيها الإخوة الأفاضل ماذا قال عن نفسه؟ أول مرحلة يعني الفترة التي هزته هي المرحلة التي تعرض فيها للتساؤل عن هل هناك يعني جدوى قطعية من الحسيات، الحواس عفوا، هل الحواس تعطيني علما قطعيا، هل الأوليات فيها أمام أم إني أشك في الأوليات وأشك في الحسيات ونحو ذلك. هذه الفترة التي قال أنا مكثت فيها قريب من الشهرين ثم يعني أخرجني الله شفاني الله سبحانه وتعالى منها بنوره من دون نظم دليل ومن دون نظم برهان، وهذا كلامه كله على فكرة مبني على قواعد علم الكلام، ليست مسألة يعني كشفية محضة، بل هي على قواعد علم الكلام، وأنا ذكرت ذلك كله في كتاب تأملات كلامية في علم الكلام. ليش؟ لأنه أنت لا تستطيع إثبات الأوليات بنظم دليل، ولا تستطيع أيضا إثبات المحسات بنظم دليل، لأنها ليست هذه أمور يعني حسية، وهذه أمور وجدانية، يعني من الأمور التي تجدها في نفسك. لكن الإنسان أحيانا يشك في الحسيات، في المحسات يعني، ويشك في الأوليات لأمور تعرض في نفسه، أمور يعني يعيد الإنسان النظر فيها وتختل بعض خلينا نقول الاعتبارات النفسية، فتطرأ له هذه الحالة، وأنجاه الله سبحانه وتعالى منها بعد نجاته من هذه الحالة التي لم تدم إلا نحو شهرين. خصوصا هذا الشك القوي خلينا نسميه، مش مجرد النظر والبحث والنقد، لأنه هذا لم يزل الإمام الغزالي وجميع العلماء يتصفون به من أول حياتهم إلى آخرها، البحث والنظر والتحري ونحو ذلك. ماذا قال الإمام الغزالي؟ قال الآن أنا أريد أن أعيد النظر في أهم الأمور. إيش هي أهم الأمور؟ أمور علم التوحيد. ما هي الفرق أو المدارس الأربعة التي كانت تتكلم في علم التوحيد؟ هي أربع مدارس. أول مدرسة المتكلمين، المدرسة الثانية الفلاسفة، والثالثة التعليمية يعني الباطنية، والرابعة الصوفية. قال خليني أبدأ هيك يعني بالضبط تقريبا سير الإمام الغزالي في هذا الشوط، فأبدأ بأول مدرسة وأعيد النظر فيها وأعيد بناء معالمها ودراسة مبانيها بشكل عميق، وأؤلف فيها ما خلص لي نتيجة هذه الدراسة. أول مرحلة بدأ فيها علم الكلام، انتهى منه. وبعدين ثاني مرحلة بدأ فيها ماذا؟ مرحلة ماذا؟ الفلسفة. هل دخل الآن في التصوف؟ لا، ما دخل في التصوف أبدا، كان لسه ماشي نحو التصوف، متوجها نحو، وأنا هيك عبارتي بالضبط، في أواخر عمر الغزالي. ليش أنا قلت في أواخر عمر الغزالي يا إخوان؟ أواخر عمر الغزالي أين قص الإمام الغزالي هذه القصة علينا؟ في المنقذ من الضلال. طب معروف عند كل البشر أن المنقذ من الضلال ألفه الغزالي تقريبا في سنة 500، يعني لما كان عمره إما 49 أو 50 سنة. في هذه اللحظة مستحيل أنا آذي أتكلم في أواخر عمر الغزالي عن بعد المنقذ من الضلال. يعني أنا لما أقول تعرض مثلا في أثناء توجهه للتصوف في أواخر عمره، يستحيل أني أريد مثلا الفترة التي بعد تأليف المنقذ من الضلال، لأنه يتكلم عن فترة قبل المنقذ من الضلال بنصه 100%. إذن كأني أنا كأني يعني في عبارتي هذا، أنا ما بدي أقول أن عبارتي محكمة متقنة لا يرد عليها وإنها بليغة بينة، لكن أنا الذي أقوله أنه عيب أن واحد يجي يحكي أن الغزالي بعد انتهائه من التصوف تعرض لهذه الفترة. يعني أنا معقول أني أنسب هذا الكلام للغزالي؟ طب ما هو هذا الكلام يا إخوان الغزالي نفسه يكذبني فيه. الغزالي نفسه رحمه الله بيحكي لي لا والله يا أخ سعيد أنت مخربط، مستحيل. نعم. ومهما كان العالم الذي يخالف ما تصرف يعني الكلام كونه متبعا للتصوف، يعني ممكن هاي الكلمه كونه الان ببين لك اياها الان، بس انا يعني حبيت اوضح انه كيف يعني بناء على ايش انا كتبت هذه العباره، وعلما بانه اصلا يعني كتاب الموقف اللي انا كتبته لم يكن يعني احد اهدافه دراسه حياه الامام الغزالي، هي مرت بفقره او بعض فقره على سبيل التمثيل، يعني لم يكن قصدي التفصيل في مراحل الغزالي، وأشرت إشارة يعني حتى العبارة مبين إنها مصوغة على سبيل الاختصار، لأنه أردت بها التمثيل على شيء آخر. مش فلما قلت أثناء توجهه لطلبه للتصوف وكونه متوجها متبعا، نعم لا لا لما تكلم هذه مش عن الغزالي، الفقرة اللي بتكلم فيها عن الغزالي إيش بقول؟ لما كان مهتما بالتصوف ومتوجها نحوه. لاحظ كيف المسألة، لما كان مهتما، إيش يعني مهتما يا إخوان؟ مهتما كيف عرفت أنا أنه مهتم بالتصوف؟ لأنه الغزالي نفسه في المنقذ من الضلال هو نفسه حكى لنا أنا بدأت أو وضعت لنفسي خطة في البحث في إيش؟ في أربع مدارس، المدرسة الأولى الكلام، الثانية الفلسفة، الثالثة الباطنية والتعليمية، والرابعة التصوف. هذا الإنسان الذي يتكلم بهذه الطريقة مهتم بالتصوف ولا لا؟ متوجها نحوه ولا لا؟ متوجه، لكن هل هو داخل فيه الآن؟ لا، متوجها نحوه. أنا هيك طلعت مني التعبيرة، يعني مش إنه بحكول إنه هذه قمة البلاغة والفصاحة، لكن مستحيل يجي واحد يقول إذن الشيخ سعيد أو هذا سعيد فوري يعني لما كتب هذا الكلام إذن هو ينسب الشك للتصوف، مستحيل الواحد يجي يحكي هيك إلا إذا كان يعني يعتقد أني لهالدرجة ما أعرف شيئا عن الإمام الغزالي وأظن أنه هو بعد أن تصوف شك. ما هو الغزالي نفسه يا أخوي بيحكي لك أنه أنا شكيت وبعدين وضعت لنفسي منهج الدراسي والبحث وآخر شيء توصلت له أنه دخلت في التصوف ومكثت 10 سنوات وأنا منعزل وأحاول أنعزل عن الناس. وبعد رجوعه إلى بلده ومعاولته للتدريس طلب منه عن إبداء حاله. ما الذي حصل معك يا إمام؟ ألف وقتها إيش؟ كتاب المنقذ من الضلال. شوف بعد إيش؟ مستحيل واحد يعني يقول يكون عنده أدنى معرفة بالإمام الغزالي ثم ينسب عملية الشك هذه إلى بعد استقرار الإمام الغزالي في الطلب. مستحيل مستحيل إلا إذا كان واحد مخمخ علي على سعيد فوضي يعني أنه نويلي على نية سودة يعني عارف كيف. طب أنا في كتاب الموقف يا إخوان في أكثر من فقرة من الفقرات بتكلم أن هناك التصوف أمر معتبر وأمر جليل ولكن يشترط في الصوفي أن لا يخالف ما قرره المتكلمون ولا يجوز له أن يخرج عن قواعد الكلام لأجل أنه صوفي. فالصوفي لا يجوز له أن يخالف علم التوحيد لأجل أنه صوفي. وهذا أمر كله مقرر معتبر عند صوفية أهل السنة. وهنا نأتي لتفسير السطر هذا. السطر الأول اللي أنا قلته أنه هل يجوز لواحد لكونه صوفيا أنه يقول لأني صوفي أنا يجوز لي أن أقول وأقرر ما يخالف علم التوحيد مثلا؟ لا. شو دخل الصوفية بمخالفة علم التوحيد؟ لا يجوز أنه واحد يقول لكوني صوفي لأنه التصوف لا يعطيه الحق أصلا في مخالفة علم التوحيد. فأنا بقول لا يجوز لواحد لكونه متبعا للتصوف أن يخالف ما قرره المتكلمون. أنا على فكرة بعد ذلك ما قلت إنه مثال ذلك ما حصل مع الإمام الغزالي. أنا عبارتي كانت إيش؟ ومثل ذلك ما حصل مع الإمام الغزالي في أواخر عمره. مثل ذلك إيش؟ إنه ما وقع إنه لأجل تصوفه خالف علم التوحيد؟ لا. أنا بتكلم عن قاعدة كلية إنه هل يجوز لواحد أن يخالف ما تقرر في علم التوحيد إذا كان متصوفا؟ لا. وكذلك ما إذا كان مخالفته للتوحيد لأجل سبب غير تصوف أيضا، كما في الحال كما في المثل الذي وقع في إيش؟ في حال الإمام الغزالي عندما وقع في مرحلة الشك. وأنا قلت إنه هذه مجرد حالة أو حال لم تستمر. فأعتقد يعني أنه الذي يقرأ الكلام بهذه الصورة يعرف أنه ليش أنا قلت في أواخر عمره، ما قلت أنا في آخر عمره يا شيخ. أواخر عمر الإنسان عادة، يعني أنا الآن بعتبر نفسي في أواخر عمري بناء على إيش؟ أنه يمكن أعيش 5 سنوات 10 سنوات وأموت. أكمل أعيش يعني هسه عمري أنا 50 سنة يا شيخ. العمر المعتاد لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عادة الواحد يقول 60-65 سنة 62 يمكن أقل من هيك، لكن هذه أواخر عمر بتكون. الإمام الغزالي كتب كتاب المنقذ في عمره أكم كان؟ 50 سنة. أواخر عمره مكث 10 سنوات وهو منعزل عن الناس في التصوف، يقرأ كتب الصوفية ويتأمل ثم مارس التصوف والأخلاق ورجع إلى يعني بلده. وقبل ذلك في سنوات قليلة على فكرة، يعني مثلا لاحظ تهافت الفلاسفة متى ألفه الإمام الغزالي؟ كان عمره تقريبا 38 أو 39 سنة قبل ما يدخل، حتى قبل ما يطلع من البلد، يعني قبل ما يخلو وقبل ما يعتزل. الاقتصاد في الاعتقاد ألفه متى؟ بعد التهافت. شوف كيف، مع أنه الاقتصاد في الاعتقاد من علم الكلام والتهافت من الفلسفة، وهو كان يقول أنا بدي أدرس علم الكلام. ولما كان يحكي عن نفسه كان يقول أنا وكتبت، يعني لما كان يتكلم على نفسه في علم الكلام، وألفت ما أراد الله أو ما شاء الله لي أن أكتب في الكلام. في مرحلة إيش؟ الكلام. هذا معناه أنه مرحلة البحث في الكلام، مش أنه الإمام الغزالي يا إخوان أول شيء اقتطع 2 سنين من عمره حكى أنا بدي أدرس في علم الكلام وبعدين لم يعد يدرس فيه. لا، بس هو كان من ناحية منهجية أول ما يبدأ الإنسان يدرس إيش؟ هو ما هو منغمس فيه، هو أصلا متكلم، هو أصلا من مشايخه الإمام الجويني، هو واحد متكلم بيقول أنا قبل أن أنقح وأعيد تنقيح العلوم أول إشي بدي أروح على الفلسفة والباطنية بعدين أرجع للكلام. لا، المنهجية الطبيعية أنه أعيد مراجعة ما أنا عليه، لذلك بدأ بعلم الكلام لأنه هو أصلا من المتكلمين يا إخوان. طب هل بعد أن درس الفلسفة انقطع عن تنقيح العلم الكلام مثلا وتحقيقه وتدقيقه؟ لا أبدا، هذه الحالة استمرت معه أيضا حتى في أثناء دراسته للفلسفة. لذلك كما قلنا ألف الاقتصاد في الاعتقاد بعد التهافت، شوف كيف، وألف مثلا قواعد العقائد في أثناء ما كان في الخلوة، يعني أثناء ما كان يؤلف إحياء علوم الدين. قواعد العقائد هو جزء من كتاب إحياء علوم الدين. طب قواعد العقائد في علم الكلام ولا مش في علم الكلام؟ إذن المسألة ليست مسألة حدية إنه أولا مضى في الكلام كذا وبعدين في الفلسفة كذا، مش هيك. هي أمور من ناحية منهجية، هو منهج نفسه بهذه الطريقة، لكن أنا لا أشك إنه وهو يقرأ في الفلسفة كان يراجع ما يقوله المتكلمون، وهو يقرأ للتعليمية كان يراجع ما يقوله في وهكذا. وهذا هو الوضع الطبيعي لإنسان باحث يعيد نقد وترتيب فكره وعلمه لكي يخرج عن كل آثار وشبه التقليد التي كان يمكن إيش أن يبقى متأثرا فيها. لذلك أنا قلت في أواخر عمره، في أواخر عمره وعندما كان متوجها. إيش يعني متوجها؟ يعني كان في الهدف تبعه أني أصل إلى دراسة التصوف. في هذه الفترة مر بحالة هيك، المسألة توضع هكذا، المسألة تفهم لا أكثر ولا أقل. لكن الله يسامحهم، يعني في ناس ما هم شوية زعلانين مني. ليه؟ مش عشان الإمام الغزالي يا إخوان أبدا، أنا متأكد تماما أنه لا أحد منكم ولا منهم حتى، يعني هؤلاء الذين يعني ولا عمره سمعني ولن يسمعني بإذن الله سبحانه وتعالى أقدح في الإمام الغزالي ولا أستخف بعلمه، ولا حتى يعني حتى الناس الذين يزعمون، يعني من أتباع ابن عربي يزعمون، أنا أحكيها هيك على صراحة، يعني يزعمون أن الإمام الغزالي موافق لابن عربي، هذا غير صحيح. وأنا زمان حصلت بيني وبين الشيخ نوح كلر مناقشات، ومن ضمن ما احتج لي به احتج بكلمات للغزالي في كتاب التوكل، وعدت دراسة كتاب التوكل للإمام الغزالي وقلت له يا شيخ، وأنا عذروني أني بحكي عن أسماء لكن عرضت يعني مش مشكلة، قلت له هذا الذي تحتج به من كلام الغزالي على أنه يوافق كلام ابن عربي غير صحيح، لأنه الغزالي يتكلم بكذا وبين تفاصيله. إن شاء الله إذا أحببتم نقرأ هذا القسم عن الغزالي حتى تنعدم كل شبهة عند من يقول أنه الإمام الغزالي يقول بوحدة الوجود. لا يقول الإمام الغزالي بوحدة الوجود، الإمام الغزالي رحمه الله يقول بوحدة الشهود، وكل كلامه في كتاب التوكل مبني على مفهوم وحدة الشهود، ولا أثر له فيه مطلقا في الكلام على وحدة الوجود. وشتان بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، هذه حالة إدراكية وحالة وجدانية، وهذا حالة هذا أمر وجودي وليست حالة وجدانية، والناس نتكلم فيها نتكلم فيها لاحقا، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني أعتقد أنه سيكون الكلام فيها مفيدا جدا، مفيدا جدا. فإنه يقول أنه والله أنا أستخف الإمام الغزالي، عيب يا رجل، عيب والله، عيب هذا الكلام والله، إنه آذاني كثيرا، مش آذاني لأنه أنا اكتشفت حالي إني بستخف، وعيب عليك تحكي هذا الكلام، عيب. يعني أنا درست الاقتصاد وقواعد العقائد وكتب عن الإمام الغزالي، ويعني وكتبت ملخص لتهافت الفلاسفة، ويعني جزء كبير من حياتي وأنا مقضين وما زلت حتى الآن مقضينه مع الإمام الغزالي. عمرك سمعتني في يوم من الأيام أنت أو أحد الناس الذين يمشون معك أنه قاعد بستخف الغزالي؟ يا سبحان الله، لسه قبل أسبوعين أو ثلاثة إحنا أوردنا في يعني هذا الكتاب، أنا متى ألف هذا الكتاب يا إخوان؟ هذا كتاب الشرح الكبير حوالي في سنة 2004 أو 2005، طبع طبعا بعد ذلك، لكن أنا أتممته وطويت صفحاته في تلك الفترة. أنا متكلم عن الإمام الغزالي، كل موضع يقال فيه الإمام الغزالي قال كذا، لا أنا بقول لم يقل كذا، أنا بدافع عن الإمام الغزالي، مش لأنه فلان حكى لي أنت بتتهم الإمام، أنا بدي أدافع. أنا اعتقادي في الإمام الغزالي، أحد أئمتنا وأساتذتنا هو الإمام الغزالي، أحد من نعتمد عليه في هذا الدين هو الإمام الغزالي. يجي واحد يقول يعني أنت تطعن في الإمام الغزالي، هذه ثقيلة جدا. كيف الواحد يقول لك أنت تطعن في أبيك؟ ثقيلة أم ليست ثقيلة يا إخوان؟ هذا الكلام عيب ولا مش عيب؟ عيب. والمشكلة إنه اللي بيقول هذا الكلام بيقول عن نفسه صوفي. طب ما هي الشواهد التي أنت يعني يا أخ صوفي، ما هي الشواهد فعلا يعني الأخلاقية، ما هي عفوا الشواهد التي أنت وجدتها في كتبي في دروسي في حتى في تلميحاتي مش ولا تعرف أنهم في لحن القول، إيش حتى في لحن قولي إيش اللي أنت مسكت علي حتى تحكي أنا في لحن القول مش فقط بالصريح، حتى تقول إنه أنا بستخف بالغزالي أو أنسب للغزالي إنه كذا وكذا. والله هذا الكلام إنه لا يليق أبدا، لا يليق أبدا، وعيب علينا إحنا اللي يعني ندعي إنه نحن فعلا من أهل السنة أو صوفية أو سلكنا على المشايخ إنه نيجي نحكي مع بعض هيك، إلا إذا كان هناك دوافع أخرى تدفعنا لهذا، وأنا متأكد إنه هناك دوافع أخرى لا المشيخة ولا الأخلاق ولا الانتساب للمذهب يثير ويحلل ويبيح مثل هذه التصرفات. ولذلك أنا كان ردي إنه أنا ما استطعت إني أحكي لهم حضرتك ومش لا والله هذا عيب، لا يليق أبدا أن يقال هذا الكلام. يعني أكثر إشي بتقدر تحكي إنه يا أخ سعيد هذا العبارة والله موهمة افهمنا منها هيك، يا ريت توضح لنا إياها. أما بالله عليكم هل هذا الكلام يقال عن الغزالي؟ بحرض قاعد الرجل قاعد بيعمل حرب، يعني بده يعمل حرب، بده يروح يصنع حرب. اسأل يحكي والله يا أخ سعيد أنا قرأت في كلامك كذا كذا وأنا فهمت منه هيك، معقول أنت بتحكي هيك؟ نحكي له لا يا أخ أنا والله ما بحكي هيك، عذرا أنا سامحني العبارة ضاقت علي لم ألتفت إلى أنه والله أنت ممكن تذهب لهذا الاحتمال البعيد جدا الذي لم يخطر أبدا لي على بال ولا يجوز لك أن يخطر لك على بال أصلا، حتى لو كان غير يعني اسأل واعتبر يعني أنت شيخ، افرض أنك أنت أعظم المشايخ وجدت شيء تسأل مش على سبيل الاستفادة، على سبيل المحاققة ما في عندي مشكلة، بس قل لي قبل ما تيجي تشنع وتحرض وتلملي من أصحابك وتصيروا تحكوا عن سعيد فودي وكذا. اسأل أول إشي قبل أن, أن, أن, أن تنقش العرش، أول إشي أثبت، مش بقوله أثبت العرش ثم أنقش، أول إشي أثبت الاستخفاف بعدين حرض علي من تشاء يا مولانا، ما في عندي مشكلة. أما تلبسني إياها تلبيسك والله إنها صعبة، هذا صعبة. أنا لذلك يعني أبدا لم أحب هذه الطريقة ولا أحبها، هذه يعني حتى السلفية والله يمكن لا السلفية بيعملوها كثير، بيعملوها بارعين فيها، فإحنا نرجو أن لا يعني نأخذ براعتنا من يعني السلفية أو نقتدي بالسلفية في هذه الأمور. يعني إحنا في الأخير أهل سنة وصوفية ونحترم الصوفية وإلى آخره، لكن أنا ضد إنه واحد يجي يقول لي صوفي، والله أنا لي أن أقول بما أشاء في العقائد، أنا أصرح بها هذه في كل كتبي، والغزالي ليس من هذا الباب أبدا أبدا. وبإذن الله بإذن الله إذا تذكروني بإذن الله سنعقد مجلسا نوضح فيه عقيدة الإمام الغزالي في هذا الأمر، لكي لا يبقى كثير من الناس متعلقين في أذهانهم أنه الغزالي يوافقنا أو لا يوافقنا، نبت في هذه المسألة. وقد كتبت فيها كما قلت لكم صفحات كثيرة والله لأجل إنه لا أثير إشكالات هم أعجز بكثير من حلها، والله لأجل أن لا أثير إشكالات وأحرج كثير من الناس منهم خصوصا، والله عزفت عن نشر كثير من الأمور، مش لأنه مجاملة لهم بل تمهيدا لهم إنه افهموا شو اللي بنحكيه، مش أنا اللي بيحكي أهل السنة، حتى لا يقول واحد أنت مش شايف عالم إلا أنت يا أخوي، أنا أعطيك مهلة شوي شوي، أنا ما بهجم عليك هجوم، أنا بإمكاني هذا الكلام الذي تقولونه أقوله من أكثر من 20 سنة، لكن أنا أتمهل وبحكي مسألة من هون لعلكم تفهمون. أنا لو بدي أتكلم والله ستعجزون عن رد كلامي وستقعون في حرج كبير جدا، ولكن لأني ما زلت أحسن الظن بمثل هذا النمط من الذين ينتسبون للتصوف أتمهل شيئا فشيئا، وباجي على نفسي، ومش من الناس اللي على فكرة كل ما خطرت في بالي فكرة أنا من يعرفني يعرف هذا الأمر عني، كثير من المسائل بتأنى فيها كثيرا مش خوفا من الناس بل تدرجا معهم لكي لا يفاجئوا بما لو عرفوه لصدموا. شوي شوي شوي شوي والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يعني جملة ما حصل، واعذرني إن أطلت يعني في البيان، وزي ما قلت لك أنا ما بضرب مثال على أنا بحكي، ومثل هذا مثل من وقع في مثلا خطأ مش لأجل التصوف، حكيت لي أن لما كان مهتما بالتصوف ومتوجها نحوه وقع في هذا الخطأ، وكانت حالة ومر فيها، يعني شوف الطريقة ترتيب العبارة مبين أنه مش لأجل التصوف يا شيخ أبدا. ولو كانت زي ما قلت لك بصريح العبارة لأجل التصوف المفروض تحكي لا أنت غلطت والله يا شيخ سعيد، لأنه هذا يخالف اللي حكى الغزالي، بحكي لك على رأسي على رأسي غلطت والله لا صلحه، ما في عندي أي مشكلة. لكن كما قلت تفتعل حربا وتؤلب وتؤجر وتجمع الناس، وين احنا؟ ايش بدك تعمل يا اخوي؟ مش هيك المسألة يعني، شوي شوي على حالك يعني، عيب هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا لطيف هي شوف شوف معظم المسائل هذه متعلقة بشخصي على فكرة، لا صدقني معظم اللي قاعدين بيعترضوا وشكلي أنا نفسي هيك شكلي مش عاجبهم يعني، فيعني لأنه يعني لما واحد يقول هذا يستخف بالغزالي أو يتهم الغزالي، أنا قطعا لا يوجد أي شاهد عندي إنه يعني له إنه استخف بس يمكن أنا نفسه مش عاجبه يعني، أنا نفسي مش عاجبه فهي كلها شخصية في الأخير يا شيخ، هو كلها اللي بتشوفها شخصية شخصية، بس بتدرع وحتى يعني جملوا أنفسهم بدهم يحكوا لك والله لا أنا بديش أحكي لشخصه، بجيب له مسألة علمية وبشنع عليه بال عشان أبدو إيش عالم، بس هي مش هيك مش هيك. تفضل نعم هذا شخصي شخصي يعني. تفضل بعض الناس يعني بيقولوا إنه الشيخ سعيد هو اللي خلينا نحكي بالإنسان حاله الإنسان يعني، الشيخ سعيد يعني متميز في إنه يكون عند الله متميزين وسهولة للغاية بسهولة أثناء كثير يعني في الناس نحكي. المهم هم هيك بقول، أنا بدخل على الإنسان الآن كثير يعني هم يريث يعني هم بدرس عليهم وراحوا وسخن، لا هم الآن يعني بيحكوا وذكروا تاريخ وذكروا بعض الأمور يعني مش هم دول الطلاب المتميزين يعني بيحكوا هذا الكلام درس عليكم نعم متفق إنه كان درس عليكم، فهم حطوا بينكم بين المواقف والمشكلة إنهم يعني ما بس على هذا الكلام يعني بعضهم يعني آخر الكلام إنه عفوا يعني على هذا الكلام، ولكن فضل سعيد عبارة عن إنسان والواقع، ولهذا هو توجه إلى دراسة الشريعة في الجامعة الدنيا لكي يحصل على شهادة بحيث أن تكون حجة إله، وأنا إنسان مش والله ما داخل علمي على مثلا هاي آخر شيء معنا تمام. فإحنا حابين نستعملكم توضيح أخونا هذا القصة. طيب إن شاء الله خير يعني، ما في عندي مشكلة أنا يعني صدقوني لا يوجد شيء في حياتي يعني لا أخجل منه ولا أخاف منه ولا يعني بالعكس، أنا في أشياء كثيرة لا أتكلم عليها والله خوفا على من إذا تكلمت إنهم سيتأذون، ومنه هذا القصة اللي هم يحسبون إنهم يعني للأسف إنه أنا درست طلاب كثير الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إنه يعني ليس العشرات بل المئات إذا يعني لم يكن ألوف من الطلاب درسوا علي إما بشكل مباشر أو عند طلابي وطلاب طلابي يعني أيضا، وهذا لا أقوله فخرا، هذا واقع هذا واقع. أما إنه يوجد طلاب كثيرون متميزون وانقلبوا علي والله هذا لا أعرفه يعني، هذا من أغرب الخيال. كثيرون لا، ممكن إنه في بعض الطلاب إنه صح انقلبوا علي، لكن انقلبوا علي ليش؟ يعني لأجل العلم مثلا، أو لأجل اكتشفوا عندي شغلة هم مش معجب يعني مش معجبين فيها مثلا، أم لأسباب هم نفسهم لو ذكرناها لاستحيوا منها، أو التعبير الأصح هل هم الذين انقلبوا علي أو أنني أنا طردتهم، هي التعبير الأصح يعني، هل هم فعلا إنه حكوا لي أنا بديش إياك وطز فيك يا شيخ سعيد، أم إني حكيت لهم والله من هان ليوم الدين لن أسمح لكم بأن تجلسوا معي، ورجعوا اعتذروا ووسطوا وسائط ورفضت كل هذه الوسائط وما زلت وسأبقى، هل الحال هو إنهم هم اللي عملوا هيك ولا الحال الثاني؟ أنا لا أريد أن أذكر أسماء، وكلهم اللي بتكلموا عليهم هذول اثنين ثلاثة بس يعني، ولما فعلوا ذلك للأسف كانوا لسه صغار وما زالوا في نظري حتى الآن صغارا يعني، حتى الآن مش في العمر يعني هم كبار، لكن في العمر للأسف يعني في القدر والقيمة صغار. الأسباب اللي يعني مش انقلبوا يعني في الحقيقة، هي في الحقيقة يعني أسباب للأسف يعني، بعض الناس بيحسب إنه المسألة عبارة عن كيكة وبدي أتقاسمها وتحط كيف يعني نهزة وبدي أنتهزها، هيك في بعض الناس على فكرة بيعتبروا، زي ما ترون الآن إنه بعض الناس اللي ما لم يكونوا يوما يتكلمون عن المذهب الأشعري، كلهم صاروا أشاعرة. الآن صاروا يحكوا أنا أشعر، حتى سلفيين صاروا يحكوا عن حالهم إحنا بنحب الأشاعرة. تسمعون يعني بعض التيمية الآن على الإنترنت وغير الإنترنت بيقولوا إحنا بنحترم الأشاعرة. من متى بتحترموا الأشاعرة؟ الأشاعرة غصب عنكم بتكون تحترموهم، إيش بخاطركم؟ هذا هو الواقع وهذا هو الذي سيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف بعض الناس يظنون أنه عندما يصبح للمذهب أهل السنة كيان وسمعة وقوة أنه والله أنا طب أنا إيش بدي يطلع لي؟ والله أنا بحكي لكم بالطريقة هذا، أنا إيش بدي يطلع لي؟ طب أنا هاي اشتغلت ودرست، وين الهدية تبعتي يعني؟ وعرفت كيف القصة، أين الغنيمة؟ ما إحنا ما في عنا غنائم يا شيخ. أنا يعني أقولها وقد أنت شخصيا سمعتها مني وبعض الحضور، أنا عمري ما وعدت حدا بشيء، واللي أعرف عنه أنه بيجي بدرس عندي لأنه عشان شيء غالبا أحكي له عن السلامة بطريقة أو بأخرى، لأنه هذه النوعية من الناس أنا بحبهاش. بالعكس أنا شخصيا لو لم أتخذ هذا الطريق والمسلك كان في الحياة الدنيا كسبت أشياء كثيرة جدا، يمكن شفتوني وزير هسه أو سفير، مش غفير قطعا يعني. لكن أنا اخترت هذا الطريق، وبعض الناس الذين يعني فعلا للأسف يعني من زمان مشوا معي، وهؤلاء يعني اللي صار أنا بديش أضطر أني أذكر أسماء، وأنا يعني أرجو أنه لا يضطروني أني أذكر أسماء، يعني أنا أرجو أنه هم لا يضطروني أنهم أذكر أسماءهم، أنا مش خايف من حدا أبدا. لكن أنا للأسف أحيانا كثيرة تحدث معي أشياء وبحكيش عنها، مش لأني خايف أحكي عنها يا شيخ، لأنه عيب أحكي عنها، مش عيب إلي، عيب على الناس اللي عملوها أني أحكي هذه الأمور، وبحكي لهم خلاص عفوا عني. وضحت كيف النقطة؟ خلاص أنتم اخترتم هذا المسلك، أنا لا أريد هذا المسلك، مع السلامة. لكن هم يأبون إلا أن يجعلوا من أنفسهم إيش شهداء في طريق سعيد فودة، صرعى سعيد فودة، إنه والله مظلومين لسعيد فودة، ضحايا سعيد فودة. بارك الله فيك، يعني في ناس نفسياتهم هكذا، يعني إنه طب أنا طلعت بلوشي ما هو يعني عدم مؤاخذة مش مش مش طالع بيدنا إشي، يعني أنا إحنا مش كسبانين إشي من الأشياء الدنيوية، يعني هاي بدرس عمري أخذت من واحد منكم تعريفي مثلا، بسافر وبروح وبيجي، عمره حدا حتى الأتراك يعني الذين درسناهم وغير عمري أخذت منهم تعريفي واحدة؟ لا أبدا. وأي واحد في العالم كله بيجي بيحكي لي إني أخذت منه إشي مقابل تدريسي يجي يحكي لي إياه. طب هل عمري طلبت وظيفة مثلا إنه أنا بدي أصير كذا عشان؟ لا أبدا، ولن يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى أبدا. فلذلك يعني بنقول لهم هذولا، يعني أنا بدي أحاول أمسك حالي فقط إني لا أذكر أسماء، والله يعني فعلا أنا بقول لك نرجوهم إنه لا يضطرون إن نحكي أكثر من هيك، والله سيكونون هم الخسرانين، وهم الذين سيلقون الندامة في الدنيا قبل الآخرة. فلتكن ندامتهم واحدة، خلي في الدنيا مستورين، احنا بنحب الستير على الناس والله، خليهم يحكوا اللي بدهم إياه، لكن ما يبالغوا فيها كثير، لأنهم لو وصلوا إلى درجة المبالغة هذا اللي انت بتحكي عنها أنا لن أسكت، أنا ما بخاف من حدا. يعني سمعتم قبل فترة للأسف واحد بيقول سعيد فودة سرق كتاب ونسبه، وبعدين حكينا له يا سلامة عيب عليك واسكت، ضل أضر وأبى واستكبر، فتشنا في المسألة وحكينا، راح اعتذر حكى أنا غلطان وأنا وأنا وأنا وسامحوني ومن هالكلام هذا. ما تضطرون إن نحكي عن أشخاص بعض الناس، للأسف هم أحياء وبعضهم له مناصب كبيرة، وأنا لن أخاف إني أتكلم عن أي واحد كبير أو صغير، مناصب كبيرة مش هم كبار بالنسبة لي، يعني هم مناصبهم، لكن لن أتورع أبدا، يعني لن أتردد أبدا في أن أتكلم عن كبير أو صغير، لأني أنا عدم مؤاخذة في سنة 2004 أو 2007 أعتقد أنه صارت مواقف و... و... وتكلمت لما لم يتكلم أحد في الأردن كلها، وقفت موقف لم يقفه أحد في الأردن كلها أمام بعض الجهلة الذين سخفوا أنفسهم وتطاولوا على مذهب أهل السنة، وهم لهم مناصب كبيرة في ذلك الوقت، وأنا وقفت وقلت كلمتي ولم أتراجع. فهؤلاء اللي أنت بتتكلم عنهم الآن أحقر بكثير من أني أحسب لهم حساب. هم في بعضهم مصلحتهم أنهم يكونوا أشاعرة، وهدول اللي بحكي عنهم هم أصلا أشاعرة. أنت بتحسب كل الأشاعرة ملائكة؟ لا، ما في أشاعرة وسخين في أشاعرة خربانين. فإحنا بنحكي خلوا هذه الوساخة مستورة، ما تنشر وساختكم، لأنه لن أرضى من أحد أو لن أرضى من أحد أنه ينشر وساخته علي. وبس بديش أحكي أكثر من هيك يا شيخ. و يعني شوف أنا لا أتردد كثيرا، لكن سبحان الله أحاول أن أتنافى هذا الأمر. وقبل سنتين أو ثلاثة تذكر أنه في واحد من المشايخ للأسف يعني بيحكي لك أنا أخذت العهد على سعيد فوزي وأكثر إيش أنه لا يتكلم. مين أنت حتى تأخذ العهد علي؟ يعني أنت حضرتك مين أنت حتى تأخذ العهد علي؟ ولما أنا شفتك وأنت شفتني يعني إيش كنت أنت أصلا؟ أنت ماذا كنت أصلا حتى تأخذ العهد علي؟ اللي أكبر منك ما أخذ العهد علي. شوف كيف من الأشخاص، يعني عيب تحكي هذا الكلام. وما زلنا نسمع من بعضهم يقولون أنا وأنا وأنا. طب ماذا فعلتم؟ فلتوكم من سعيد فودة، يعني اتركوا سعيد فودة. انت ماذا فعلت؟ انت الذي تتكلم، ايش درست، ايش عملت، ايش ماذا صنعت لمذهب اهل السنة؟ هو سعيد فودة حامل مثلا جرافات وعامل سد امامك عن العمل؟ يعني لا، فامضي في طريقك يا اخوي. ما احنا بنحكي لكم طنشوا الوضع وامشوا في حالكم، امشوا ابني لاهل السنة. اهل السنة والعالم بحاجة مش فقط لواحد، لمئة ألف واحد وواحد أنهم يشتغلوا. أنتوا ضاقت بكم الدنيا بس طلبتم الضوء على هذا المسكين سعيد فودة، يعني كل الدنيا سعيد فودة. طب اتركوا وامشوا، اعملوا كتب، درسوا دروس، اعملوا مدارس يا أخوي، اكتشفوا شغلات، ربوا الناس، ردوا على الخصوم، بينوا مذهب أهل السنة وخليكم بحالكم بس. لكن يعني بإذن الله يعني أنا أرجو أنه لا، يعني زي ما قلت لك أن لا يضطرون أن يتكلم بتفصيل أكثر من هيك. وأعتقد أنه هذا الكلام كافي لهم ولغيرهم، أنه ما يشيرون إليه خطأ. يعني الحمد لله لو قلنا أنه أنا درست مثلا، لو فرضنا أنه 100 طالب وأن اللي درستهم أكثر من هذا بكثير الحمد لله، هم هذول اللي رفضت أن يبقوا معي، مش انهم انقلبوا، انا رفضت انهم يبقوا معي، هيك التعبير الاسد والاصح واللي انا مسؤول عنه، رفضت انهم يبقوا معي. ولو انا فتحت الان المجال لهم لجاؤوا، ولكن لن افتح الباب. شفت كيف؟ مش لانه بابي هو باب الجنة، انا مش حاببهم، بده يديش اياهم. لو فرضنا انه انا درست 100 واحد، اكم واحد هدول اللي بيحكوا عنهم يا شيخ؟ 2-3 بس، لا يتعدوا من ذلك. إذا أضفنا 4 هذا نص واحد بيطلع مش واحد. عرفت كيف؟ فعيب إنه يتكلموا ويقولوا إنه طلاب الشيخ سعيد فودي انقلبوا. إيش انقلبوا؟ أنا اللي طردتهم، أنا الذي لا أريدهم. بالله عليك يعني المشايخ اللي بتسمعوهم وأنت بتدرس عليهم، عمرك شفتوا واحد مثلا بيني وبينه مشكلة أو انقلبوا أو بهذا التعبير؟ لا أبدا، هي عبارة عن أمور سولت لهم أنفسهم، أنه أنا إذا ضليت مع الشيخ سعيد أو ماشي معه في نصرة مذهب أهل السنة بصيرش دكتور في الجامعة. ليش؟ لأنه فلان لفلاني وعدني أنه إذا ما رديت سعيد فودة بصير هيك المسألة صارت يا شيخ. فأنا حكيت لهم ماشي صفوا مع اللي بتكون إياه، لكن أنا كفيل بأن أوقف هذا الإنسان على حده بس، وديش أتكلم أكثر من هيك زي ما قلت. واضح إن شاء الله. وأرجو يعني أنه الناس يعني خصوصا الذين يتكلموا بمشيخة وبتصوف وإنهم يحترموا حالهم أكثر من هيك، يحترموا حالهم أكثر من هيك شوي، لأنه لا نريد إننا نتكلم في مسائل يعني ربما إذا تكلمنا فيها يلزم عنها ما يثيئهم. لا، ما يثيئني والله، أنا لو تكلمت أنا يمكن أفشفش عن قلبي، يعني ما في قلبي من ضيق، واللي كاتم في نفسي والله يكبس على نفسي ويضيق على قلبي، والله لو تكلمت برتاح. لكن أنا أمنع نفسي عن الكلام، فما تخلوني أرتاح كثير. نحكي لهم هيك، ما تخلوا الشيخ سعيد يرتاح، خلوه شوي هيك ضاغط على حاله شوي، لأنه هذا لمصلحتكم إذا كنتم تحترمون أنفسكم. في سؤال ثالث يا شيخ؟ بارك الله فيكم، عذرونا إن أطلنا عليكم، وإن شاء الله ننتهي الفرصة بإذن الله يعني في وقت آخر نتكلم عن الإمام الغزالي رحمه الله، وخصوصا عن العلاقة يعني في المذهب وفي المدرسة بين الإمام الغزالي وابن عربي رحمه الله الجميع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.